لك بالشعر والشعر وغنى، ما تعذر ما تردد ما تولى، في لزوم الهلع ما فيها صدها البيوت جعلها تتي بفنى. القصايد في المجاهي ما اهتويها ربتي ومناي لا جتات منى، في حجاب اجيبها واتعب عليها القوابي والمعاني تبدع عنا. اسود من الدار اركب الجزيرة البدو صبه الى هدت عنا، منتج انت جيب كفو ما فيها حيلة كل ساد فارع ما هي بدنا. الخطيرة شكلها فعلا خطيرة، العرم من شوطها ما تقلبنا، راسها وفي وخدتها عريضة واللي حيس في الشجاعة اللي تحنى. الغلالة هي مع جل العظام والخفاف تهد حيد الله بدنا، فالمسير تقول ترقى في عدمه والنحد دروازة القصال مبنى. غالب من تل ما فيها الحدارة والوصوف الباقية ما تحصرنا، بين منتها خوات ما تعدت بالغلا والزين ما هي تغرقنا. النوادر ضمها رع النوادر من بذا المجهود يمنه تعنى، عند من حزاب حلل الصعايب يرتكي لتقالها ما ترتخنا. عشت يا عبد العزيز وطاب فالك يا الرفيق اللي يفعالك نوم سنة، لك خوالم محزم الوقت الشدايد تكرم العري ومزبنا المجنة. على فضلات لو فقال صايد ضدهم يعيش ذل ما تهنى، على علبه محتمين اللي جهامه يشهد التاريخ من ماضي وطنة. من بني مره مقابس الحرايب لاختلط عجر ومك يكثر طعنة، ما نسينا حق وافنا الخصائل القبائل فعلها ما يجهلنا. طاب كيف الشعر والشعر وغنى، ما تعذر ما تردد ما تولى، في لزوم الهلع ما فيها صدها البيوت جعلها تتي بفنى. القصايد في المجاهي ما اهتويها رغبتي ومناي لا جتات منى، في حجاب اجيبها واتعب عليها القوابي والمعاني تبدع عنا. اسود من الدار اركب الجزيره البدو صوته الى